وقم بالعلم وخيفه وجرم به في سرقاته تحيا عالما كرمته. لا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا في كلام المصنف في العقيده الطحاويه الى الكلام على مسائل الايمان. تكلمنا في المره الماضيه على تعريف الايمان عند اهل السنه، وذكرنا تعريفه عند غير اهل السنه، وتعرض المصنف للرد على المرجئه في تعريف من الايمان، حيث استدلوا باللغة على أن الإيمان هو التصديق، فرد عليهم من وجوه ذكرها مفصلة، فرد على شبهاتهم في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن زيادة الإيمان، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزيادة الإيمان جاءت في القرآن في حوالي ستة مواضع، حوالي ستة مواضع في القرآن، أن الإيمان ماذا؟ يزيد. وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، فلابد من لازم النقصان، لازم من لوازم الزيادة. فلفظ النقصان لم يأتي في القرآن، ولكنه لازم من لوازم الزيادة. نعم. قال: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار الزيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ فهم يقولون: كيف يؤول المرجئة هذه الآية؟ المرجئة والخوارج طبقوا كأنهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، كيف يؤولون هذه الآية؟ هذه الآية صريحة جدا في زيادة الإيمان. نعم. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قالوا زادتهم إيمانا، هذا ليس زيادة الإيمان، إنما زيادة لأي شيء؟ للمؤمن به، المؤمن به. فالخشية هي نفسها التي تزيد، ليس الإيمان في قلوبهم يزيد. وهذا كلام باطل، هذا الكلام لا يقوله عاقل. فلذلك هو يقول: هل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هنا زيادة الإيمان، هنا المقصود بها زيادة عمل أم زيادة تصديق في هذه الآية على وجه الخصوص في هذه الآية؟ تصديق، زيادة تصديق. فهل قول المخبرين أن هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن المسلمين عندما هزموا في غزوة أحد أراد المشركون أن يجمعوا الجيش مرة أخرى لكي يقتلوا المشركين ويستأصلوا شافتهم فلا يبقى من المسلمين أحد، فجمعوا جيشا وأرادوا أن يغزوا المسلمين مرة أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالخروج بالرغم مما كان فيهم من جراح وتعب ومشقة أصابتهم في أحد. فلما خرجوا جاء واحد من الناس وأخبرهم أن قريشا خرجت لكي تقاتلكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لقتالكم. طيب، فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما الذي زادهم إيمانا؟ هذا الخبر الذي سمعوه زادهم إيمانا، أي زادهم تصديقا بوعد الله عز وجل لهم بالنصر. نعم. فالآن هنا التصديق هو الذي زاد. هذه الآية تدل بها على شيئين: الشيء الأول على زيادة الإيمان ونقصانه، الشيء الثاني أن التصديق نفسه ماذا؟ يزيد. أن التصديق نفسه يزيد، أن التصديق نفسه يزيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكلم في هذه الآية عن خبر أخبر به الناس المسلمين، الناس وأخبر المسلمين بهذا الخبر، فذكر الله عز وجل أن هذا الخبر زاد المسلمين إيمان، أي تصديقا بوعد الله تعالى. الشيء الثاني الذي نستدل به عليه بهذه الآية أن ماذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص ومنه التصديق. لأن بعض الذين يقولون أن الإيمان يزيد وينقص يقولون أن الزيادة والنقصان ليست في ماذا؟ ليست في التصديق، ولكن هذا لا يتدل على الأمرين، على الزيادة في الإيمان عموما وعلى الزيادة في التصديق خصوصا. قال: فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ ما معنى زيادة مشروع؟ يعني هل هذا الكلام يمكن أن يزيد أو ينقص؟ هم يقولون الآن الزيادة والنقصان ليست في نفس الإيمان، إنما الزيادة والنقصان في ماذا؟ في المخبر به، في المؤمن به، في المؤمن به. هذا الخبر الآن أخبر، أنا أخبرتك أن الناس قد جمعوا لنا ليقاتلونا. هذا الكلام لا يمكن أن يكون فيه زيادة أو نقصان، هذا معنى قول زيادة المشروع. نعم شيخ، مصادر الخلاف بين الحنفة والإمام الصادق نعم، هناك ثلاثة أقوال في المسألة. بالضبط. طيب، هناك ثلاثة أقوال في المسألة. أخونا يتكلم يراجع مسألة الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور مرة. هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن هذا خلاف حقيقي. قال بهذا القول بعض المتقدمين وبعض المتأخرين. من المتأخرين الذين يقولون بهذا القول الشيخ الألباني. القول الثاني أن خلاف لفظي، وهذا قول من؟ ابن أبي العز. القول الثالث هو التفصيل، هو كلام من؟ كلام شيخ الإسلام. تذكرون كلام شيخ الإسلام؟ قلنا شيخ الإسلام يقول خلافنا مع مرجعة الفقهاء قد يكون خلافا لفظيا وقد يكون خلافا معنويا أو حقيقيا. فالخلاف اللفظي يكون مع من قال بأن الإيمان تصديق والعمل ليس لازما من لوازم الإيمان، هذا خلاف حقيقي. نعم. والخلاف لفظي مع الذين يقولون إن العمل ماذا؟ أن العمل ماذا؟ لازم من لوازم الإيمان. الذي يقول العمل لازم من لوازم الإيمان فهو خلاف لفظي. طيب، الذين يقولون أن العمل لازم من لوازم الإيمان، الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تعليقه على الطحاوية والشيخ ابن باز كذلك يرى أن حتى هؤلاء الخلاف معهم خلاف حقيقي ليس خلاف لفظي. لماذا؟ قال يكفي في هذا أنهم خالفوا نص القرآن. خالفوا ماذا؟ نص القرآن. أن نص القرآن سمى العمل ماذا؟ إيمانا. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهم قالوا ماذا؟ إن العمل لا يسمى إيمان، إنما قالوا إن العمل لازم من لوازم الإيمان. فهذا وجه الذين قالوا إن الخلاف خلاف ماذا؟ خلاف حقيقي ليس مجرد خلاف لفظي. يعني الذين يقولون إن العمل لازم من لوازم الإيمان، شيخ الإسلام يرى أن الخلاف معهم خلاف ماذا؟ خلاف لفظي. ولكن عند النظر ترى أن هذا خلاف قد يكون خلافا حقيقيا، بمعنى أنه ماذا؟ أنه خالفوا اللفظ القرآني، وخلفوا كذلك اللفظ النبوي عندما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال إيمانا. نعم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى على الطريق على قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء عمل، عمل قلبي، وإماطة الأذى من الطريق عمل، عمل من أعمال الجوارح. فهذا الحديث ذكر نوعين من الأعمال، أحدهما عمل القلب والآخر عمل الجوارح، وجعلهما من الإيمان، وجعلهما من الإيمان. فهذا الذي يأتي ويقول هذا العمل ليس من الإيمان، كيف نقول إن خلاف معه خلاف لفظي؟ خلاف حقيقي، لأنه خالف نص الشارع، خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمى العمل إيمانا. فلعل هذا الوجه واضح لك الآن. لا، لا يختلفون، لا يختلفون، فإنهم سيسمون الذي ترك العمل بالكلية سيسمونه كافرا، لأنه ترك لازم من لوازم الإيمان. من ترك العمل بالكلية عند الذين يقولون إن العمل لازم من لوازم الإيمان، هم يقولون بنفس القول الذين يقولون العمل من الإيمان ليس لازما، كلاهما يتفقان في ماذا؟ فإن من ترك العمل بالكلية لا يكون مسلما، فإن من ترك العمل بالكلية لا يكون مسلما. ولكن الوقوف مع ألفاظ الشارع أولى من مخالفتها. هذا وجه للذين يقولون إن الخلاف خلاف حقيقي ليس خلاف لفظي، هذا وجه كلامي والله أعلم. قال وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأنا أصل في أن الإيمان يزيد وينقص، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السبادي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع قال عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد سقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يزيد وينقص، فقال لا، الإيمان مكمل في القلب زياده ونقصانه كفر. حديث موضوع هذا حديث استدل به الاحناف وما لو فقه من المرجئه الذين يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. قال الايمان مكمل في القلب اي كامل في القلب وزيادته ونقصانه كفر. هذا حديث موضوع يدل الذي وضعه احد المرجئه. قال فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب لأن الإسناد من أبي الليث إلى ابن مطيع مجهول لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البغي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود النسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهذب الراوي عن أبي هريرة فقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضاعته أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك. ما يقول فيه المحدثون إنه متروك إذا قالوا عن الراوي إنه متروك تعلموا أن حديثه ماذا؟ موضوع. نعم هذا معروف عند علماء الجرح والتعديل اذا قالوا عن راوي انه كذاب او متروك يعني الموضوع عند اهل الحديث هو الذي رواه ماذا كذاب او متروك. نعم. وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو اعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا ان تصح تعطيه جنيهين ويضع لك سبعين حديثا جنيهين تعطيه جنيهين فيضع لك يؤلف لك سبعين حديثا. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحديث الأول وجه الدلالة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء ما رأيت بنقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من كل نقصات عقل ودين. معنى ذلك أن الدين ماذا ينقص والدين هو الإيمان. وكذلك في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن هذا هل نفي لأصل الإيمان أم لكماله الواجب؟ لكماله الواجب. معنى ذلك أنه قبل أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين قبل أن يحقق هذا كان عنده إيمان ولكن ليس إيمانا كاملا كمالا واجبا. عندما يحقق هذا يكون الإيمان كاملا كمالا واجبا. فمعنى هذا أن الإيمان زاد أن الإيمان ماذا؟ زاد. هذا الحديث أيضا دليل على زيادة الإيمان. وقل مثل هذا في كل الأحاديث التي فيها نفي الإيمان يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث نستطيع أن نستدل به على ماذا؟ على زيادة الإيمان. نعم لأنه قبل أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان عنده إيمان ولكن كان إيمان ناقص. عندما أحب لأخيه ما يحب لنفسه اكتمل إيمانه. وقل مثل ذلك في كل حديث جاء فيه نفي الإيمان حتى يفعل كذا. نعم لا يؤمن حتى والله لا يؤمن قالوا من لا يا رسول قال من لا يأمن جاره بوائقه وهكذا في مثل هذه الأحاديث. قال والمراد النفي الكمال ونظائره كثيرة. وضع معنى قاعدة ماذا قاعدة أن نفي الحقيقة الشرعية لا يكون إلا لنفي أصلها أو نفي واجب من واجباتها لا يكون أبدا نفي الحقيقة الشرعية لنفي ها لنفي ماذا مستحب فيه لا تلفى الحقيقة الشرعية ها ذكرنا هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام قلنا لا تلفى الحقيقة الشرعية لنفي مستحب فيها. الحقيقة الشرعية كالإيمان كالصلاة كالصيام يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه معنى هذا أن هذا نفي لأصل الإيمان أو واجب من واجبات الإيمان. لا يمكن أن يكون هذا نفي للكمال المستحب لا يمكن أن يكون هذا نفي للكمال المستحب لأن الإيمان ثلاث مراتب كما ذكرنا ها ما هي أصل الإيمان لو نفي يكون الإنسان كافر ليس عنده أي شيء من الإيمان ثم الكمال الواجب ثم الكمال المستحب. لا يمكن في الشريعة أن يقول الشارع لا يؤمن أو لا إيمان في الكمال المستحب لا يمكن هذا يكون في أصل الإيمان أو في ماذا في الكمال الواجب. نعم يعني لا يمكن أن ننفي الحقيقة حتى هذا في اللغة قلنا حتى في اللغة لا يمكن أن تنفي الحقيقة إلا لنفي أصلها أو لنفي واجب من واجباتها. عندما تقول لا رجل في البيت إما أنك تقصد لا يوجد أي رجال في البيت فيكون هذا نفي لأصل الحقيقة وإما أنك تقصد أن هناك رجال ولكن ليس فيهم صفات الرجال هم مثل النساء فهذا نفي لواجب من واجباتها وهي صفات الرجولة. نعم لا يمكن أنك تقصد ماذا؟ متحب المتحباتها، متحبات الرجل مثلا أن يكون قويا جدا، لكن هل يلزم أن كل من ليس قويا جدا لا يكون رجلا؟ لا، فلا ينفع أن تقول أنا أقصد لا رجل في البيت أي لا رجل قوي جدا يستطيع أن يحمل الأشياء الثقيلة، لا يمكن حتى في اللغة. نعم، وهذه قاعدة مفيدة جدا في كثير من المسائل. فكل ما جاء فيه الشرع يقول لا يؤمن، فإما أن نقول إن هذا نفي لأصل الإيمان وهذا نادر، وإما أن نقول إن هذا نفي لأي شيء، ها، للكمال الوجه، للكمال للكمال الوجه. فكل نص جاء فيه لا يؤمن في نفي الإيمان يدل على زيادة الإيمان، وإن زاد الإيمان فلا بد أن ينقص. قال والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاء، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ حديث شعب الإيمان، ها، ما وجه الدلالة فيه على زيادة الإيمان ونقصانها؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا حديث فيه دليل على مسألتين، مسألة أن العمل من الإيمان، والمسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، لأن لا يمكن أن يأتي أحد التي تتواتر في هذه الشعب، بعضهم أتى بها كلها، بعضهم أتى ببعضها، فالذي أتى ببعضها لم يستكمل الإيمان. طيب، هذا حديث شعب الإيمان. وحديث الشفاعة، وأنه حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. أدنى مثقال ذرة من الإيمان معنى ذلك أن هناك من هو أفضل منه، فهذا يدل أيضا على تفاضل الإيمان. قال فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بنعاد أخرى غير الإيمان؟ كما قال صاحب الطحاوية من بقالي، قال والإيمان واحد وأهل في أصله سواء، ولا تفاضل بينهم إلا بالخشية والتقى وملازمة أولى. جعل التفاضل بماذا؟ بأشياء أخرى ليست من الإيمان عنده، لأن الخشية والتقى عنده ليست من الإيمان، لأنها ماذا؟ يعني هو يقول أهله في أصله سواء ولا تفاضل بينهم. صاحب الطحاوية قال هذا في الدرس الماضي والذي قبله، قال ولا تفاضل بينهم إلا بالخشية والتقى وملازمة أولى. فجعل هناك تفاضل زيادة ونقصان في ماذا؟ في الخشية والتقى وملازمة الأولى. ملازمة الأولى يعني فعل المستحبات وترك المكروهات، لأن عنده الخشية والتقى ليست من الإيمان، لأنها من أعمال القلوب. الإيمان عنده ماذا؟ تصديق. أما الخشية والتقى عمل قلبي، فهذا ليس من الإيمان عندهم. نعم، ما ليس من الإيمان عندهم يتصور فيه التفاضل، أما الإيمان عندهم الذي هو التصديق لا تفاضل فيه، ونحن قلنا حتى التصديق فيه تفاضل. نعم، قال وكذا مصطفى البتي رضي الله عنه في هذا المعنى كثير أيضا، يعني معنى زيادة الإيمان ونقصانه، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. كان هذا نص في أن الصحابة يرون زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدت إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، ومثله عن عبد الله بن رواحة. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري في صحيحه. وبذل السلام للعالم. نعم. وبذل السلام للعالم. يعني لكل الناس يعني. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. كان القدر من ذكر النصوص من الكتاب والسنة وكلام الصحابة على زيادة الإيمان ونقصان كفاية. من إحضار يعني. نعم. إنصاف من نفسه. الإنصاف من نفسه قول مثل هذا يدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. يعني أنصف واشهد بالقسط بالعدل ولو على نفسك. يعني لو كان الحق عليك لابد أن تقوله. هذا معنى الإنصاف من نفسه، أن ينصف الناس من نفسه. لو كان علي حق للناس لا يمتنع من أن يقر به حتى لو كان على نفسي أو الوالدين أو الأقربين. نعم، الإنصاف من نفسه من إختار والإنفاق من إختار. الإختار يعني قلة ذات اليد. نعم، أقطر يعني بخيل، هذا أصل الفعل. نعم، أقطر بخيل، ولكن المقصود بالإختار هنا ماذا؟ الفقر. يعني ينفق هو ماذا؟ هو فقير محتاج، ويحضرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. نعم، وبدل السلام للعالم يعني يسلم على من عرف ومن لم يعرف، كما في حديث عبد الله بن سلام عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها أفشوا السلام أفشوا، فهذا من إفشاء السلام يعني نشر السلام على كل الناس، فهذا من الإيمان، هذا من الإيمان. لماذا؟ لأن إفشاء السلام قد يقول الإنسان يعني لماذا جعل الشارع جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام من تمام الإيمان؟ لأن إفشاء السلام يدل على التواضع، نعم، وترك الكبر، لأن الإنسان عادة الذين لا يسلمون إلا على من يعرفون، إما أن يكون أنه يترك السلام على الناس إما من الكبر، وإما من الكسل أنه لا يريد أن يكلف نفسه بإلقاء السلام، أو أنه يريد أن يعامل بمثل ما يعامل به الناس. لماذا أنا أبدأ؟ لماذا هو الذي لا يبدأ؟ فهذا دليل على ماذا؟ على حسن الإيمان أنه يفشي السلام ويسلم على من عرفه ومن لم يعرف. وكذلك طبعا أن ينفق من إقطار دليل على خروج حب المال من قلب العبد، لأن آخر ما يخرج من قلوب الأولياء حب المال والرياس، حب المال والرياس. قال راجع لم يتكلم على مسألة أخرى، كان من باب ترتيب الكتاب الأفضل أن كان يتكلم على هذه المسألة قبل الكلام على مسألة زيادة المال والنقصانه، وهي مسألة ماذا؟ وذكر قبل ذلك، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، شبهة عندهم من شبهات أن العمل ليس من الإيمان. ما هي الشبهة التي ذكروها؟ عطف الإيمان على العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العطف يقتضي المغايرة، فعطف العمل على الإيمان يقتضي ماذا؟ المغايرة. سيرد على هذه الشبهة، كان الأولى أن يرد عليها قبل كلامي على مسألة زيادة الإيمان والنقصان، لكن رجع يتكلم عليها مرة أخرى. قال وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. هذا كلام المرجع، هم يقولون العمل معطوف على الإيمان، فهذا دليل أن العمل ليس من الإيمان. نعم، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. هناك ثلاث أشياء، تارة الإيمان يذكر مطلقا عن العمل والإسلام، يذكر الإيمان بدون ماذا؟ بدون ذكر العمل والإسلام. وطارة يقرن بالإسلام، يأتي الإسلام مع الإيمان كما في حديث جبريل، نعم أخبرنا عن الإسلام أخبرنا عن الإيمان. وطارة ماذا؟ وطارة ماذا؟ الطارة الثالثة يقرن بالعمل الصالح. نعم، قال فالمطلق مستلزم للأعمال، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما الدليل في هذه الآية أن العمل من الإيمان؟ وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم يعني خافت، وخوف القلب هذا عمل، هذا عمل من أعمال القلوب. وإنما أداة ماذا؟ أداة حصر. معنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان بدون عمل قلبي، فسميه لازما، سميه جزءا حسنا، لا مشاحة في الاصطلاح، سميه لازما أو سميه جزءا، لا مشاحة في الاصطلاح، في النهاية لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون لازم من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان. نعم، قال الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما وجه الدلالة؟ ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ترك الريب، عدم الريب، هذا معناه ماذا؟ معناه اليقين، واليقين عمل، عمل، فهذا دليل أن العمل من الإيمان. نعم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. ما وجه الدلالة؟ ما اتخذوهم أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. اتخاذ الكفار أولياء عمل، صح؟ فدل هذا العمل الذي هو كفر، دل على ماذا؟ على عدم وجود الإيمان في القلب، على عدم وجود الإيمان في القلب، بمفهوم المخالفة أنهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي لاتخذوا المؤمنين أولياء. فاتخاذ المؤمنين أولياء عمل، واضح، يدل على ماذا؟ على وجود الإيمان في القلب، يدل على وجود الإيمان في القلب. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث موجود دلالة وهو مؤمن، أنه ماذا؟ أنه ذكر أن الزنا يرفع وصف الإيمان عن العبد، يرفع وصف الإيمان. الإيمان الواجب أم أصل الإيمان؟ واجب. من الواجب ليس أصل الإيمان، الزاني لا يرفع. نعم، فحال الزنا لا يسمى مؤمنا، يرتفع عنه وصف الإيمان، فدل هذا أن العمل من الإيمان. نعم فمتى هو يزني؟ يموت مسلما، لكن لا نقول إنه مات مؤمنا. نعم نعم. لا تؤمنوا حتى تحابوا. من ضشنا فليس منا من حمل. ما الدليل لا تؤمنوا حتى تحابوا؟ الحب. الحب عمل قلبي. من غشنا فليس منا. الغش هو عمل. فمعنى هذا أن ترك الغش من الإيمان. إذا كان ترك الغش ينفي الإيمان، ليس منا يعني ليس من المؤمنين، ليس منا أي ليس من المؤمنين. فمعنى هذا أن ترك الغش يثبت الإيمان بمفهوم المخالفة. ترك الغش يثبت الإيمان. نعم. من حمل علينا السلاح فليس منا. نفس الشيء. نعم. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا. يعني المرجئة أولوا أرادوا أن يتأولوا هذا النص، قال ليس منا أي ليس مثلنا، لا يريدون أن يقولوا ليس منا أي ليس من المؤمنين، لأنهم لو قالوا ليس من المؤمنين لكان فيه إثبات ماذا؟ إثبات أن العمل من الإيمان، وهم لا يثبتون أن العمل من الإيمان، فقال ليس منا أي ليس مثلنا، ليس مثلنا أي ليس مثل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. هل معنى ذلك أن الذي لا يغش يكون مثل الصحابة؟ كيف هذا؟ هل ليس معنى ذلك أن الذي لا يحمل السلاح يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا يمكن. إذا ليس منا ليس من المؤمنين كاملي الإيمان. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لما أحبكم حق الحب فيها الحب لنفسه. نعم. ولو كنت مثلا أوصي نفسي على غيره لا، الإصرار ليس من هذا. أخونا يسأل يعني هل يدخل في هذا أن من ترك الإصرار، من ترك إصرار إخوانه على نفسه، هل معنى هذا أنه لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا، هذا لا يدخل في هذا، لأن الإصرار ليس واجبا. الإصرار ليس واجبا، إنما الذي لا تحب لأخيك أنك إذا كان هو في نفس هذا الموقف لا تحب له أن يؤثر نفسه بهذا الأمر. أنت مثلا تحب لنفسك أنك تؤثر نفسك بهذا الأمر، فتؤثر نفسك بهذا الأمر، فأنت إذا كان تقول لو كان هو في نفسي هذا الموقف لا أحب أن يؤثر نفسه كما أثرت أنا نفسي، هذا هو. نعم. أما ترك إثار الإخوان هذا طبعا ترك لفضيلة، لكن لا يدخل في هذا. يدخل في هذا ماذا؟ يدخل في هذا مثلا شخص رزقه الله علما ولا يريد أن يكون أخاه عالما مثله، شخص رزقه الله مالا ويجد في قلبه حزنا إذا رزق الله أخاه مالا، هذا من أسوأ الأخلاق التي تكون في الناس، وهذا يدل على ضعف الإيمان، أنه لا يحب الخير لإخوانه المؤمنين، لا يحب الخير لإخوانه المؤمنين، هذا هو صورة لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما ترك الإثار والله أعلم لا يصل لنا الإثار كما ذكرت ليس واجبا والله أعلم. قال فليس شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس شعري يعني ليتني أعلم، يعني كيف يكون من لم يغش يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ليس منا ليس معناه ليس مثلنا، إنما معناه ليس مؤمنا كامل الإيمان الواجب. نعم. وأما إذا وقف عليه العمل الصالح فعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما والمغايرة على مراتبه. العطف عطف الشيء على الشيء يقتضي ماذا؟ مرض أخرى. نعم. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. نعم. يقتضي المغايرة، هذا هو الأصل في العطف، هذا هو الأصل الذي يتكلم مبحث مهم في العطف ومعناه. الأصل في العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم، بمعنى تقول دخل محمد وعليه، الأصل أن محمد غير عليه، هذا معنى المغايرة، محمد غير عليه ولكنهما يشتركان في ماذا؟ في الحكم. ما هو الحكم في الجملة؟ الدخول. دخل محمد وعليه. نعم. هذا هو الأصل في العطف، لكن ليس هذا دائما، هذا هو الأصل. نعم. طيب أكمل. والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكون متباينين. المغايرة على مراتب، هناك درجات لهذه المغايرة، أعلى هذه الدرجات أن يكون المعطوف والمعطوف عليه ماذا؟ متباينين أي مختلفين تماما، مثل دخل محمد وعلي، محمد غير علي. نعم. ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم. إذا ثلاث مراتب، ثلاث مراتب عكس المغايرة، ليس أحدهم هو الآخر، ليس أحدهما هو الآخر، هذا يسمى عطف ماذا؟ تباين. لا، إذا كان أحدهما هو الآخر يسمى عطف مترادفات، إذا كان أحدهما هو الآخر يسمى عطف ماذا؟ عطف مترادفات. عطف ماذا؟ المعنى على مرادفه، وليس جزءا منه. إذا كان المعطوف جزء من المعطوف عليه هذا يسمى عطف ماذا؟ عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام، تقول مثلا أكلت الطعام واللحم، اللحم هذا جزء من الطعام. نعم، طيب اللحم جزء من الطعام. طيب ولا لازما له الثالث، ولا لازما له، ولا لازما من لوازمه. لازم من لوازمه تذكر المعطوف عليه، لازم من لوازم ماذا؟ المعطوف. يعني مثلا عندما نقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عند من يقول إن العمل لازم من لوازم الإيمان سيقولون هنا أن عملوا الصالحات، عملوا عليكم السلام، عملوا الصالحات لازم من لوازم ماذا؟ لازم من لوازم الإيمان. عند جمهور أهل السنة الذين يقولون العمل من الإيمان سيقولون هذا عطف ماذا؟ ها؟ عطف البعض على الكل. واضح؟ طيب إذا نقول عطف المغايرة، ما لم يكن عطف المغايرة سيكون واحدا من ثلاث: عطف الشيء على نفسه، عطف البعض على كله، عطف اللازم على ملزومه. هذا ما يقصده. نعم، قال كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا مغايرة أم غير مغايرة؟ مغايرة. هذا مغايرة تامة، السماوات غير الأرض والظلمات غير النور. طيب وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة غير الإنجيل، تختلف تماما عن الإنجيل، هذا كتاب وهذا كتاب، وهذا هو الغالب. إذن الغالب ماذا في العطف ماذا؟ أول. الغالب في العطف ماذا؟ المغايرة أم غير المغايرة؟ مغايرة. المغايرة. نعم. ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أين المعطوف وأين المعطوف عليه؟ تكتموا الحق، هذا معطوف، المعطوف عليه ماذا؟ تلبسوا الحق بالباطل. ما معنى تلبسوا الحق بالباطل؟ تلبسوا الحق بالباطل أي تخلطوا، تلبسوا يعني تخلطوا. الله يقول لأهل الكتاب لا تخلطوا الحق بالباطل، وخلط الحق، وبعد ذلك قال وتكتموا الحق. إكمال الحق لازم من لوازم لبس الحق بالباطل. السؤال الآن، هل لبس الحق بالباطل هو إكمال الحق؟ لا، إكمال الحق لم يذكر الباطل، لم يذكر أي شيء من الحق، أما لبس الحق بالباطل يذكر شيء من الحق وشيء من الباطل، إذا ليس هو. طيب هل لبس الحق بالباطل أو هل إكمال الحق جزء من لبس الحق بالباطل؟ لا، ليس جزء، هذا لازم، ليس جزء، هو لازم. يعني إكمال الحق ليس جزء، لأن لبس الحق معناه الخلط، يخلط الحق مع الباطل، أما إكمال الحق هي إخفاء الحق، إخفاء تماما لا يذكره. إذا ولازم من لوازم. واضح مرة أخرى، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فكتمان الحق لازم، يعني عندما أنت تخلط الحق مع الباطل يلزم من هذا ماذا؟ ما الذي يلزم من هذا؟ أن الناس لا يعرفون الحق، فإذا لم يعرف الناس الحق إذا هذا هو كتمان الحق، فهذا من العطف اللازم على الملزوم. نعم. وأطيع الله وأطيع الرسول، هذا من أي نوع؟ هل هذا من عطف المترادفات؟ أم من عطف البعض على الكل؟ أم من عطف اللازم على الملزوم؟ اللازم على الملزوم. هذا ليس من عطف المترادفات، وليس من عطف البعض على الكل. طاعة الرسول ليست بعض طاعة الله، طاعة الرسول لازمة لطاعة الله عز وجل، لازمة من لوازم طاعة الله، وليست هي طاعة الله، لأن طاعة الله إنما هي طاعة الله لأن هذا حق الله عز وجل وأوجبه على عباده والذي خلق العباد. أما طاعة الرسول واجبة لأن الله عز وجل أمر بذلك، فإذا طاعة الرسول ليست هي طاعة الله وليست جزءا منها، إنما هي لازم من لوازمها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني يلزم من حبكم لله، من طاعتكم لله، أن تتبعوا الرسول، واتباع الرسول هو طاعته. إذا هذا من عطف الله. أضح العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه هنا ماذا؟ علاقة تلازم، ليس الترادف أو جزء. نعم؟ طيب قال الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى على الراجح أنها صلاة العصر، فهذا العطف الخاص على العام، عطف البعض على الكل. حافظوا على الصلوات يدخل فيها ماذا؟ العصر. العصر. والصلاة الوسطى هذا العطف الجزء على الكل. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. أين جبريل وميكائيل؟ وأين أين العام؟ أين الكل وأين الجزء؟ الكل ملائكة. كل الملائكة والجند جبريل وميكائيل. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. أين الجزء وأين الكل؟ النبيين. نعم منك جزء. نعم. وفي مثل هذا وجهان أحدهما. في مثل هذا وجهان، يعني كيف نفهم هذه الآيات التي فيها عطف البعض على الكل؟ هذا كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الذي ينقله بطول هذا. كيف نفهم هذا؟ يقول هناك طريقتان لفهم هذه النصوص التي فيها عطف البعض على الكل. الوجه الأول أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فنقول الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي داخلة في الصلوات، فذكرت صلاة العصر أول مرة في قوله حافظوا على الصلاة على الصلوات حسنا، ثم ذكرت مرة ثانية في قوله ماذا؟ والصلاة الوسطى. قلنا كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل ذكروا في ماذا؟ في الملائكة. ثم ذكروا بعد ذلك ماذا؟ خاص. نعم، أن يكون داخلا في الأول. الوجه الثاني. نعم. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كان قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. ما معنى هذا؟ ما معنى ليس داخلا فيه هنا؟ ليس داخلا فيه بمعنى أنه ليس داخلا فيه بنفس الدرجة التي ذكر فيها في العام، ذكر فيها في الكل. يعني عندما يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، هل درجة المحافظة على صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى بنفس درجة المحافظة على الصلاة؟ على الصلاة أعلى. فهذا معنى أنه ليس داخلا فيه. ليس داخلا فيه يعني لم يشترك معه في الحكم نفس الاشتراك. الحكم هنا وماذا؟ هو الأمر بالمحافظة، هو الأمر بالمحافظة. ليس داخلا فيه أي ليس داخلا فيه بنفس الدرجة، بنفس الدرجة. وكذلك في قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ملائكة وجبريل وميكائيل، هل عداوة جبريل كعداوة سائر الملائكة؟ الجواب لا. فإذا هما لا يشتركان في نفس الدرجة في الحكم. هذا معنى قول ليس داخلا فيه، يعني ليس في نفس الدرجة في الحكم، الحكم الذي هو الذي اشترك فيه المعطوف والمعطوف عليه. فإن سبب نزول الآية مثلا قل من كان عدوا هذه أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قال لو كان ميكائيل لأمن بك. نعم، فهم عادوا جبريل، إنما جبريل الذي ينزل بالعذاب. فإذا سبب نزول الآية أنهم كانوا عداء لجبريل، فذكر جبريل في الآية بمزيد اهتمام عن باقي الملائكة، لأن عداوتهم لجبريل أعظم من عداوتهم لسائر الملائكة. نعم، هذا معنى قولي في الوجه الثاني. اقرأه مرة أخرى من فضلك. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. لفظ الفقراء والمساكين يتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، فعندما يقترن الفقير مع المسكين من يكون أشد؟ الصحيح خلاف بين أهل العلم، الصحيح أن الفقير يكون ماذا؟ أشد حاجة من المسكين، فالفقير الذي لا يجد مالا مطلقا، أما المسكين الذي يجد مالا ولكنه لا يكفي. هذا عندما يأتي الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون الفقير أخص من المسكين. هذا إذا اقترنا افترقا، وإذا افترقا اقترنا. إذا جاء الفقير وحده أو المسكين وحده فيدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الثاني، يدخل فيه اللفظ الآخر. نعم. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى الغافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله فأنسى قولها كذبا ومينا. الرابع عطف الشيء على شيء اختلاف الصفتين غافر الذنب وقابل التوب. هل هنا الاختلاف لاختلاف الذاتين أم لاختلاف الصفتين؟ الصفتين لأنها ذات واحدة، وهي الله عز وجل، وهي الله عز وجل، ولكن الصفتين هنا مختلفتين، وهي غافر الذنب وقابل التوب، والمعنيان ليس مترادفين. يعني هل يقال هنا إن غافر الذنب وقابل التوب؟ لا، المعنيان ليس مترادفين، لأن غافر الذنب معناها أنه يغفر الذنب حتى لو كان بدون توب. الله عز وجل قد يغفر الذنب الإنسان بدون توبة، وقابل التوب هذا أخص أنه يغفره بالتوب. واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ نعم. قال: وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، فألف قولها كذبا ومينا. ألف أي وجد، هذا شطر بيت. ألف أي وجد، وجد قولها كذبا وكذبا، مينا يعني ماذا؟ يعني كذبا. ففي كلام الناس قد يكون هناك ترادف، قد يكون هناك ترادف تام والعطف لاختلاف اللفظ فقط. تقول مثلا: أنا أحب فلانا وأوده، أحب فلانا وأوده، ود يود أي أحبه، فالحب والود واحد. نعم. ولكن في كلام الله عز وجل على الصحيح لا يوجد ترادف تام في العطف أبدا، لا يوجد ترادف تام في العطف أبدا، لن تجد مفردتين مترادفتين معطوف أحدهما على الأخر، أحدهما معطوف على الأخر وهما بنفس المعنى، هذا لا يوجد في كلام الله عز وجل. قال: ومن الناس من زعم، ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضع. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك، من ذلك يعني من ماذا؟ ماذا يقصد بذلك؟ اختلاف اللفظ، العطف لاختلاف اللفظ، يعني لفظ مختلف ولكن المعنى ماذا؟ واحد. من زعم، وهذا الزعم غير صحيح، شيخ الإسلام بين في مواضع أن هذا الزعم غير صحيح، قال هذا في مقدمة التفسير أنه يوجد في القرآن لفظان ماذا؟ ها؟ مترادفان ترادفا كليا، لابد أن يوجد بينهما فرق. حتى هذه الآية مثلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بعض المفسرين يقولون الشرعة هي المنهاج وهذا من عطف المترادفات، فقط الشرعة ومنهاج يختلفان في اللفظ لكن المعنى واحد، ولكن الصحيح أن المعنى ليس واحدا. ولذلك قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، جعل الشرعة بمعنى السبيل والمنهاج بمعنى السنة. ولذلك قال بعض المحققين إن الفرق بين الشرعة والمنهاج إن الشرعة هي ما اتفقت الشرائع في أصله، والمنهاج ما اختلفت في صفته، بمعنى أن مثلا الصلاة أو الصيام، كان عندنا نحن الصيام وعند شريعة زكريا عليه السلام صيام، هذا شرعة، شرعة الصيام، ولكن منهاج الصيام، صفة الصيام، سنة الصيام، قلنا منهاج السنة، والشرعة السبيل، فالمنهاج هذا سبيل، الصيام سبيل. طريقة الصيام كانت عند زكريا السكوت، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، أما في شريعتنا هي الامساك عن الطعام والشراب والجماع. نعم. فإذا يختلف، يختلف لفظ الشرعة عن لفظ المنهاج. قال: فإذا كان العطف في الكلام، فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، يعني قد يكون العطف للمغايرة، قد يكون العطف لغير المغايرة، بمعنى عطف البعض على الكل، عطف اللازم على الملزوم. ها؟ طيب. قال: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، لا وجوه مختلفة، فلماذا نقصره فقط العطف المغايرة كما تتبعون أنتم أيها المرجاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل غير الإيمان؟ لا، هناك أنواع أخرى للعطف ذكرناها الآن، فلابد أن ننظر في كلام الشارع كيف وردت فيه الإيمان. فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام، بمعنى أن لفظ الإيمان إذا أطلق وحده يشمل باقي الألفاظ مثل البر والتقوى، مثل الفقير والمسكين، يعني الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام مثل الفقير والمسكين، إذا اقترن اجتمع، وإذا افترق إذا اقترن افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اقترن افترق، فلو جاء الإسلام والإيمان فيطلق الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر، كما في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان، فأخبره أن الإسلام هو الظاهر وأن الإيمان هو الباطن كما تعرفون في الحديث. نعم. هذا إذا اقترن في نص واحد، هذا إذا اقترن في نص واحد. أما إذا جاء الإيمان وحده فيدل على الإسلام، والإسلام لا شك أن العمل داخل فيه، لا شك أن العمل داخل في الإسلام، وإذا جاء الإسلام وحده فيدل على الإيمان، يدل على الإيمان الذي هو التصديق وعمل القلب وعمل الجوارح. قال: ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والمدائي، قال: حدثنا مسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، ويكفي الاستدلال بالآية، يعني لا نحتاج إلى هذا الحديث في تفسير الآية لأن الآية يعني واضحة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى، إيتاء المال عمل، واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وأتى الزكاة عمل، والمفونة بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء إلى آخر الآيات، كل هذا ماذا؟ كل هذا عمل. فأي نص في ماذا؟ في أن العمل من الإيمان، في أن العمل من الإيمان. نعم. قال وفي الصحيح وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة من المغنم. وأن تؤدوا الخمسة من المغنم، فهذا الآن الإيمان لأنه جاء منفردا عن الإسلام أطلق على ماذا؟ على الظاهر، أطلق على الظاهر الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس، كل هذه أعمال ظاهرة، فقصد به ماذا؟ الباطن والظاهر. نعم. قال معلوم ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. يعني هذا يعني يريد أن يقول إن الإيمان في حديث وفد عبد القيس النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإيمان ماذا؟ أعمالا ظاهرة، وهذه الأعمال الظاهرة لا يمكن أن تكون إيمان إلا بماذا؟ إلا بإيمان القلب. فإذا هذا الحديث يثبت إيمان القلب الذي هو الإيمان الباطن، ويثبت الإسلام الذي هو العمل الظاهر. نعم. قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. هذه أي هذه الأعمال الظاهرة مع إيمان القلب، فالآن جاء لفظ الإيمان منفردا فدل على الباطن والظاهر. نعم. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ حديث وفد عبد القيس هذا، فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. الآن هو انتهى تقريبا، تستطيع أن تقول هذا كلام جديد. الآن هو انتهى من الرد على ماذا؟ من الرد على المرجئة الذين يستدلون بأن عطف العمل على الإيمان يدل على المغايرة، فمعنى هذا أن العمل غير الإيمان، وقد أجبنا عن هذا. الآن يريد أن نتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة ماذا الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هل الإسلام والإيمان أم هما متباينان؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم يرى أن الإسلام والإيمان كمحمد بن نصر المروزي والبخاري، وجمهور أهل السنة يرون ماذا؟ يرون المغايرة بينهما. قال هذا الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب يدل على أن الإيمان غير الإسلام. قال وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان مع ما ذكر في مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. يعني كما أن الدين ثلاث مراتب: إيمان وإسلام وإيمان وإحسان، فكذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الناس ثلاث مراتب: منهم ظالم لنفسه، هذا الذي أصرف على نفسه في المعاصي ولم يتب منها، هذا معرض للوعيد قد يعذب، ومنهم مقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا يدخل الجنة إن شاء الله، ومنهم سابق بالخيرات زاد على هذا فعل المستحبات وترك المكروهات. نعم. قال وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. من أتى بالإسلام الظاهر، يعني أتى بالعمل الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، ماذا يقصد هنا بما يجب عليه من الإيمان الباطن؟ أي أعمال القلوب الواجبة، أعمال القلوب الواجبة. نعم، إنه عنده خوف من الله عز وجل، عنده أصل خوف لكن ليس عنده الكمال الواجب في الخوف، عنده أصل المحبة ليس عنده الكمال الواجب في المحبة، كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا وماذا؟ هذا وعمل القلب الذي لم يكتمل، المحبة التي لم تكتمل. نعم، فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهكذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حين فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة لا إله إلا الله ويقام الصلاة ويقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق. يعني الذين قالوا هذا، من الذين قدروا هذا؟ البخاري. الذين قالوا إن الإسلام هو الإيمان، عندما كيف يجيبون عن حديث جبريل؟ يقولون جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال يخبرني عن شعائر الإسلام، ليس أن هذا هو الإسلام نفسه. هم يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل قال أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني عن شعائر الإسلام، لأن الشعائر. طب ممكن شخص يقول طب أخبرني عن الإيمان، والإيمان عندما هو الإسلام. يقولون أنا معنى كلمة الشعائر، معنى شعائر أي العبادات الظاهرة، العبادات ماذا؟ الظاهرة. الشعائر هي ماذا؟ العبادات الظاهرة. أما أعمال القلوب لا تسمى شعائر، أعمال القلوب لا تسمى شعائر. نعم، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا ينفع نجيب ونقول إن أخبرني عن الإسلام أي أخبرني عن شعائر الإسلام، لأن هذا تقدير محذوف بدون حاجة، والأصل في الكلام عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير. إذا جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، كان يقصد سؤال عن الإسلام الذي هو الدين، ليس عن شعائر الإسلام فقط. نعم، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نداع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك ولا صحيح في هذا؟ إذا اشترط الإشتراط، نعم، يعني إذا ثبت له وصف الإسلام هل يلزم أن يثبت له وصف الإيمان؟ يعني أثبتنا كل مسلم، هل يلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا؟ الجواب لا، معه أصل الإيمان، كل مسلم لابد أن يكون معه أصل الإيمان، لكن لا يسمى مؤمنا إلا إذا استكمل الإيمان الواجب، إلا إذا استكمل ماذا؟ الإيمان الواجب. نعم، وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه نزاع مذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله عز وجل رتب النجاة في الآخرة على وصف الإيمان ولم يرتبها على وصف الإسلام، لماذا؟ لأن وصف الإسلام يصدق على المنافق، المنافق يسمى مسلما ولكنه غير ناج في الآخرة. نعم، فالإسلام هذا ماذا؟ هو الإسلام الحكمي في الدنيا، الإسلام الحكمي في الدنيا. أما الإسلام الحقيقي هو الإيمان. يعني تستطيع أن تقول الإسلام الحكمي الذي يثبت الحكم بالإسلام من عصمة الدم والمال، هذا هو الإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي هو ماذا؟ هو الإيمان الذي ينجو به صاحبه يوم القيامة. نعم. كما قال تعالى: فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، يعني ما علق الله عز وجل دخول الجنة على لفظ الإسلام فقط، ما علق به دخول الجنة. نعم. فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه أو لا يقبل من أحد سواه، وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وبه بعث النبيين، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة افتراض الإسلام والإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة شيئان في الأعيان، يعني شهادة الوحدانية مرتبطة بعين الله عز وجل، وشهادة الرسالة مرتبطة بعين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان. يعني إذا ذكرت شهادة لا إله إلا الله فقط تدخل فيها شهادة ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. نعم. تستلزمها يعني. نعم. لا إيمان، كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. فكل مسلم لابد أن يكون عنده ماذا؟ شيء من الإيمان، أصل الإيمان. وكل مؤمن لابد أن يكون مسلم، لأنه إذا كان مؤمنا فهو أعلى من المسلم. نعم. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والافتراض، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن يكفر يدخل فيه المنافق، يدخل فيه الكافر الذي أظهر الكفر، والمنافق الذي أخفى الكفر. نعم. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. يعني هذه الآية استدل بها جمهور أهل السنة على الفرق بين الإسلام والإيمان، ولكن الذين لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان كالبخاري رحمه الله قال إن هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا منافقين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، هذا دليل أن الإسلام غير الإيمان. فالبخاري قال: لا، هؤلاء كانوا منافقين، قلوا أسلمنا أي انقدنا بالظاهر، ولكن في الحقيقة هم كانوا منافقين. ولكن هذا كلام ليس بصحيح، لأنه قال لأن الله عز وجل قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. قال بعدها: إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم. ما معنى لا يلدكم؟ أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فهذا دليل على أنهم إذا عملوا عملا يتقبله الله منهم، والله لا يتقبل من المنافقين. صحيح؟ وهذا واضح؟ طيب. قال: نعم. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق. يعني هل لا في الإيمان عن القاتل والزاني والسارق؟ هل معنى ذلك أن الزاني منافق؟ لا، هذا بالضبط كنفي الإيمان عن الأعراب، لأن لا فرق بين نفي الإيمان عن القاتل والزاني والسارق وبين نفي الإيمان عن الأعراب. هؤلاء نفي عنهم الإيمان الواجب وهؤلاء نفي عنهم الإيمان الواجب. نعم. ومن لا أمانة له ويؤيد هذا، لا إيمان لمن لا أمانة له في الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي، كل هذا نفي للإيمان. ليس معنى أن المنفي عنه الإيمان منافق، منافق نفاق أكبر مخرج من الملة، لا، المعنى أنه ماذا؟ أنه لم يستكمل الإيمان الواجب، لم يستكمل إيمان الواجب. نعم كامل. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض، يعني سورة الحجرات هي سورة الآداب، نهت عن كثير من المعاصي كالغيبة والسخرية، نعم، وغير ذلك من الأخلاق الرديئة والتنابز بالألقاب، فنهت عن كثير من المعاصي. فإذا هي لا تتكلم عن المنافقين نفاقا أكبر، نفاقا أكبر لما تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن العصاة. هذا السباق. طيب، قال السباق يعني كلام الذي قبل الآية الذي سبق الآية. قال ويؤيد هذا السباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. إن هل الله عز وجل هذا وجه قوي، هذا كلام شيخ الإسلام، هل المنافق يقول له قل أسلمنا؟ قالت الأعراب وأمنا، قل لم تؤمنوا. هل إذا كان المنافقين لن يقول لهم ولكن قلوا أسلمنا، بل الله عز وجل كان يقول للمنافقين كما في سورة التوبة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم الفاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عن المنافقين أنهم ماذا وصفهم بوصف ماذا؟ كفروا بالله ورسوله. لم يقل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم أسلموا إسلاما ظاهرا، لكنه وصف المنافقين بأنهم ماذا؟ كفروا بالله ورسوله، ووصفهم بأنهم ماتوا وهم فاسقون، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفهم بها. ولا يمكن أن يأتي في القرآن يقول للمنافق قل أسلمنا كما قال للأعراب قلوا أسلمنا. فعلم من هذا أن هؤلاء الأعراب عندهم أصل الإيمان ولكن ليس عندهم كماله الواجب، ليس عندهم كماله الواجب. نعم. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لأن أول الآية يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أي يا محمد يتفضلون عليك، يقولون يا محمد أسلمنا فأعطنا، من علي أي تفضل، يعني أنا فعلت لك شيئا جيدا أنا أسلمت عليك أن تعطيني المال. فالله عز وجل قال قل الله يمن عليكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلو كانوا منافقين لرد الله عليهم ردا شديدا، قال كيف تمنون علي الإسلام وأنتم منافقون، كيف أقول لهم قولوا أسلمنا؟ لا يمكن أن يكونوا يمنون وهم منافقين، جمعوا كل هذه المصائب ثم يقول لهم قولوا أسلمنا. نعم. ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم عن نهاهم أن يمنوا به على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله. لا، إذا جاءك المنافقون قالوا هذا أوضح من الآيات التي ذكرتها، هذه الآية أوضح. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لم يقل والله يشهد إن المنافقين لمسلمون. والله أعلم بالصواب. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف، دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان. وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما. تنظير أي تشبيه؟ نحن شبهنا الإيمان والإسلام بالشهادتين، الإسلام والإيمان شبهناه بالشهادتين، قل من قال لا إله إلا الله فقط يلزم منه ماذا؟ الشهادة بأن محمد رسول الله. مقدرة. لازم اللوازم، يعني الشهادة أن محمد رسول الله لازم اللوازم الشهادة بأن لا إله إلا الله. كذلك ها يلزم من كونه مسلما أن يكون مؤمنا، أن يكون عنده أصل الإيمان يعني. نعم. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتراب غيرهما مثل الفقير والمسكين والبر والتقوى والكفر والفحشاء والمنكر والإثم والعدوان. نعم، كل هذه الألفاظ التي إذا اقترنت اجتمعت، وإذا افترقت اجتمعت. نعم. وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. نعم، إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولم يقل أن محمد رسول الله، لأن هذا لازم ولا وزميها. فإذا قال لا إله إلا الله ولم يلتزموا هذا اللازم وأنكروا هذا اللازم، هل يستحقون عصمة الدم والمال؟ لا يستحقون عصمة الدم والمال. نعم. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمدا رسول الله. لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد. وإذا ضممت شهادة لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل، هذا الآية دليل على الإسلام وإن الإيمان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وهذا أيضا دليل أن الإيمان غير الإسلام. كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام على نية والإيمان في القلب. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام عشرة مساكين، أنه يعطى المقل دون المعلم، أو بالعكس؟ من هو المقل؟ المسكين. مسكين مقل، المعدم الفقير. مقل يعني عنده مال قليل، معدم ليس عنده شيء. إطعام عشرة مساكين، لو قلنا إن المسكين هنا هو المقل فقط، معنى ذلك أن المعدم لا يأخذ. المعدم لا يأخذ، هذا لا يقول به أحد. نعم، إذا أعطينا المقل من باب أولى أن نعطي ماذا؟ نعطي المعدم. وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفقراء هنا يدخل فيها ماذا أيضا؟ المساكين. فهل نقول يعطى المعدم فقط ولا يعطى المقل؟ يعطى كليهما. ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. يندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من أسلم ولم يؤمن، أم من آمن ولم يسلم. أسلم ولم يؤمن يعني شخص نطق بالشهادتين، أو آمن ولم يسلم يقولون نطق بالشهادتين ولم يأتي بعمل من أعمال الإسلام، مات مباشرة. نعم، مات مباشرة كالنصير عمرو بن ثابت، أسلم يوم أحد فقتل ثم مات فدخل الجنة. فهل يقال إن هذا الآن لم يحقق الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة؟ الجواب لا، لأن هذا كان عازما على العمل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا يستطيع أن يعمل الآن، غير متمكن من العمل. إنما كلامنا في الذي أسلم وجاء عليه وقت العمل فلم يعمل فمات وهو تارك للعمل، فهذا هو الذي يكون قد ترك أصل العمل ونقض إسلامه بتركه للعمل. نعم. واضح هذا؟ نعم. ويقال لهم في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان. نعم. فجعلهما غيرين، وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. يعني واحد من الصحابة قال النبي، حديث صحيح حسن البخاري وغيره، واحد من الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك عن فلان، لماذا لا تعطي فلانا كما تعطي غيره من المال، إني لأراه مؤمنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عنه وأثبت له ماذا؟ أثبت له الإسلام. فهذا فرق دليل واضح، نص واضح على التفريق بين الإسلام والإيمان. نعم. ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأن هذا الرجل كان حديث عهد بالإسلام، يحتمل واحد من شيئين، إما أن يكون له حديث عهد بالإسلام ولم يدخل لمن قلبه فيكون كمن حتى الأعراب، وإما أن يكون منافق، لأن المنافق يثبت له ماذا؟ يثبت له الإسلام الظاهر. نعم. إما يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم نفاقه بالوحي كما علم نفاق عبد الله بن أبي ولم يمنعه هذا من الصلاة عليه ومن الحكم له بالإسلام الظاهر. نعم. قالها ثلاثا فأثبت له اسم الإسلام وتوصف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا، مخالفا لنص الحديث يعني. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص المعارضة موارد النزاع، أي أسباب النزاع، مورد أي سبب، لابد أن نرجع في أسباب النزاع إلى نص القرآن والسنة. نعم. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. نعم. يعني في بعض قد يعني قد يخفى على بعض أهل العلم الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص، فيظنون أن هذه النصوص بينها ماذا؟ بينها معارضة، في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض أبدا بين نصين صحيحين في الشريعة من كل وجه، ولكن الجمع يخفى على كثير من أهل العلم، يخفى على كثير من أهل العلم، ولذلك العلماء صنفوا في كتب مشكل الحديث ومختلف الحديث تصانيف معروفة كالطحاوي والطبري وغيرهما، صنفوا في مشكل الآثار مصنفات تجمع بين الحديث التي ظاهرها التعارض. نعم. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. طيب، لا يلزم الاتصاف بالإسلام والإيمان أنهما ماذا؟ مترادفين. عندما تقول أنا مؤمن ومسلم، هل يلزم أن الإيمان والإسلام؟ لا يلزم. لا يلزم أن يكون وصفت شخص بأنه مسلم ومؤمن، لا يلزم أن يكون كلاهما مترادفين، لأن كل مسلم كما قلنا لابد أن يكون عنده أصل الإيمان. واضح؟ فلا يلزم من الاتصاف بالإيمان والإسلام الترادف. أيضا هذه الآية هي دليل على في الحقيقة دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، كما قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام عندما فسر هذه الآية فسرها هكذا، هذه الآية تتكلم عن من؟ لوط عليه السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من كان فيها في قرية لوط، الذين خرجوا ونجوا هم مؤمنون باطنا وظاهرا. أما بيت لوط عليه السلام هل كان كله مؤمنون باطنا وظاهرا؟ كان فيه من؟ زوجته كانت كافرة، فزوجته لا صح أن تصب بالإيمان، وهذا بالدقة القرآن. قال فما وجدنا فيها غير بيت وبيت لوط من المسلمين، لأن بيت لوط كان فيه امرأته وكانت كافرة، صحيح؟ فهذا دليل أيضا على التفريق بين الإيمان والإسلام، ليس دليل على التسوية، لأن بيت لوط كما ذكرت فيه امرأة ظاهرها الإسلام ظاهرها أنها مع لوط، وفي الحقيقة باطنها الكفر، فلذلك هي ماذا يحكم عليها بالإسلام الظاهر ولا يحكم عليها بالإيمان الباطن. نعم. قال والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، كلام الاعتراضات كان الاعتراض على آية قالت العرب أمنا والاستدلال بهذه الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذه المعارضات الظاهر أنها لم تثبت عن أبي حنيفة في التسوية بين الإسلام والإيمان، ولكن لعل الذي قالها بعض أتباعه من طلابه أو من أتباع المذهب، قال وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. ساقط يعني حجة ضعيفة جدا، يعني لا يقولها واحد في ذكاء أبي حنيفة. يعني عندما تجد أن عالما ذكيا جدا تفهم يتدلي بدليل ضعيف على مذهبه، في الغالب تعلم أن هذا الدليل مدخول عليه ليس من كلامه. نعم. طيب. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روي له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره. وسبب يعني وقوع أبي حنيفة في إرجاء الفقهاء أنه تتلمذ على حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو أول من قال بالإرجاء في الكوفة. نعم قال. نعم. وأن حماد بن زيد لما روي له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ يعني الآن حماد بن زيد ذكر لأبي حنيفة هذا الحديث، فأراد تأويلا من أبي حنيفة لهذا الحديث، تأويلا على مذهبه، على مذهب حماد بن زيد بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. ولكن هذا الحديث في الحقيقة ليس له تأويل، أي له تأويل لا يمكن يؤول، لأنه نص أن العمل وأن الهجرة والجهاد من الإيمان، فهذا فيه رد على مذهب حماد بن زيد ومن وفقه في ماذا؟ لأن العمل ليس من الإيمان، فيه رد على مذهبه. نعم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. من ثمرات هذا الاختلاف، الاختلاف بين ماذا؟ الاختلاف في مسألة. في مسألة هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم لا؟ فلو قلنا الإسلام والإيمان شيء واحد لم يجوز الاستثناء في الإيمان، صحيح؟ لأنه لا يجوز أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، أنت مسلم قطعا، صح؟ لا يجوز أن تستثني إلا أنك تقول الإسلام والإيمان شيء واحد. أما إذا قلت الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا وأن الإيمان أخص من الإسلام، يجوز أن تستثني في الإيمان، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك لا تأمن على نفسك العاقبة، لا تعرف متى يختم لك، أو لا تعرف هل أعمالك مقبولة عند الله عز وجل أم لا، أو أنك تستثني خوفا من تزكية النفس. هذه بعض الاعتبارات التي ذكرها شيخ الإسلام في من يستثني في الإيمان، وذكرناها قبل ذلك. نعم قال. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. هذا كلام شيخ الإسلام كله، الذي يقرأ هذا الذي نقرأ هذا كله كلام شيخ الإسلام. نعم. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، يعني باعتبار الموت، هو لا يعلم على ماذا سيموت، على ماذا سيتوفاه الله، فيوجبون الاستثناء بهذا المعنى أنك لا تعلم ما سيختم لك، فلذلك يجب عليك أن تستثني، أن الموجبين في الاستثناء. نعم. هذا هو الاعتبار الأول. وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. ما قبل ذلك، ما قبل الموت لا عبرة به، قد يظل الإنسان كما في الحديث أن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صحيح؟ نعم. والعكس قد يكون من أهل النار فيسلم قبل، يعني مو بدقيقة، فيدخل الجنة. فالعبرة بما قتم له، ليس العبرة بما قبل ذلك. نعم. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. لماذا؟ لأنهم والكلابية يقولون إن حب الله عز وجل وسخطه باعتبار الموافاة ليس باعتبار الحال، يعني هم يقولون بمعنى كلامهم يقولون إن الله عز وجل كان راضيا عن عمر حال كفره، حال كفره كان راضيا عنه. نعم. لأنه يعلم أنه سيموت على ماذا؟ على الإيمان. فالعبرة عندهم بالموافاة، وهذا باطل. نقول لا، الإيمان إيمان المرتد قبل كفره إيمان، يحبه الله، نعم، وهذا الإيمان كان إيمانا مقبولا، ولكن لما ارتد بطل عمله، والبطلان لا يكون إلا بعد قبول، أو الحبوط لا يكون إلا بعد قبول. الحبوط أقصد بالبطلان الحبوط، الحبوط لا يكون إلا بعد قبول، يعني قبل عمله ثم حبط عنه. والدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، قال عز وجل: إن الذين آمنوا ومن يرتد منكم عن ديني، ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم معنى ذلك أنهم كان لهم أعمال مقبولة، ولكنها ماذا حبط بسبب ماذا؟ بسبب ردتهم. أما أهل السنة لا يقولون كما يقول الكلابية أن العبرة بما يموت عليه الإنسان، إنما يقولون أن الإنسان إذا كان كافرا يسخط الله عز وجل عليه، ثم إذا أسلم يرضى عنه، ثم إذا سفر مرة أخرى عياذا بالله يسخط عليه. وسبب قول الكلابية بهذا أنهم ينفون ماذا؟ الكلابية والأشعرة يقولون هذا سبب قولهم، أنهم ينفون الأفعال الاختيارية. ما هي الأفعال الاختيارية؟ كالحب والكره، كالرضا والبغض. نعم، يقولون لا يمكن أن الله عز وجل يحب شخصا حال إيمانه ثم يبغضه حال كفره. هم يقولون إن المحبة محبة واحدة قديمة، وهم لا يتكلمون عن المحبة أصلا، بل يرجعون إلى الإرادة. واضح؟ يعني سبب قول الكلابية والأشعرة أن حال الإنسان عند الله عز وجل بحسب الموافاة ليس بحسب ما هو عليه، أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يفعل أفعالا اختيارية، يعني لا يمكن أن يحب الإنسان الآن ثم يبغضه بعد ذلك، لأنهم يقولون الأفعال الاختيارية لا تقوم إلا بالمخلوقين، والله عز وجل قديم، قديم وصفاته قديمة لا حدوث فيها، لا حدوث فيها بمعنى لا تعلق بالإرادة فيها. أما أهل السنة لا تجدد فيها، أما أهل السنة يقولون بإثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. أيضا ما أخذ آخر عندهم في نفي الأفعال الاختيارية أنهم يقولون لو أحب الله عز وجل العبد حال إيمانه وهو يعلم أنه سيموت على الكفر، فهذا فيه نسبة الجهل إلى الله، كأن الله لا يعلم أن هذا الرجل سيكفر بعد ذلك. فالجواب عن هذا أن الله يعلم أنه سيموت على الكفر، ولكن هذا الرجل لما أتى بعمل الصالح بشروطه مخلصا لله وأتى بالعمل موافقا للسنة قبله الله منه وأحبه منه، وهو يعلم أنه سيكفر بعد ذلك، فكيف يبغضه على أمر لم يفعله بعد؟ هو لم يكفر بعد حتى يبغضه، هو لم يكفر بعد حتى يبغضه. نعم، فهذا ليس فيه نقص علم الله عز وجل، بل هذا من تمام علمه وعدله أنه يحبه. وكذلك عمر رضي الله عنه عندما كان كافرا كان الله عز وجل يبغضه وهو يعلم أنه سيؤمن بعد ذلك، لأنه كيف يحبه وهو لم يأتي بالإيمان بعد؟ نعم. طيب، قال ما هو الكلابية؟ فرقة من فرق المتكلمين نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب، مذهبهم قريب جدا من مذهب الأشاعرة في الصفات. نعم. نعم. نعم، قريب جدا من الأشاعرة في مسألة الكلام، في صفة الكلام وفي الصفات وفي الإيمان. نعم. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعده. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، يعني الذي يستثني من السلف الاستثناء أن السلف ثابت. ما كانوا يستثنون لأنهم يقولون كما يقول الكلابية إن الله عز وجل يحب الإنسان باعتبار الموافاة ويبغضه باعتبار الموافاة. الذين كانوا يستثنون من السلف ما كانوا يستثنون بهذا الاعتبار، إنما كانوا يستثنون باعتبارات أخرى ذكرناها منذ قليل، مثل ماذا؟ الخوف من سوء العاقبة، عدم تزكية النفس، العدم التأكد من قبول الأعمال، عدم العلم هل هو أتى بما يوجب الإيمان أم لم يأتي، إلى غير ذلك من الوجوه. نعم؟ لكنهم لا يستثنون باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم يقولون إن الإيمان هو ما أموت عليه، لا، الإيمان هو ما تفعله الآن وما تموت عليه، ليس فقط ما تموت عليه. نعم؟ يعني ولكن في الحكم كيف يقولون هؤلاء؟ يعني هل يقولون مثلا هذا كافر لم يسلم بعد يحكمون عليه بالكفر طبعا. يحكمون عليه بالكفر. لا لبأس. هم يقولون هذا بحق الله ليس بحق العبد، لا يحكم إلا بالظاهر عنده. لكن يقول بحق الله عز وجل، بحق الله عز وجل المحبة والبغض يتعلقان بالموافقة بما يموت عليه الإنسان ليس بالحال. أما نحن حكمنا يكون بالحال لأننا لا نعلم لا نعلم الغيب. هذا لا خلاف بيننا وبينهم فيه. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول الشيء موجد دلالة من الآية أنهم أول ما يتبعوا الرسول تثبت لهم محبة الله. إذا محبة الله ثبتت في الحال لا في المآل لا عند الموافاة. فهمتم موجد دلالة من الآية؟ نعم. لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن أطعتموه عند وفاتكم. قال يحببكم الله بمجرد الطاعة. نعم. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك. غلوا فيه في ماذا؟ في إثبات الاستثناء في الإيمان. صار إلى هذا القول. ما هو هذا القول؟ وجوب الاستثناء في الإيمان. هو ذكر الآن ثلاثة أقوال في الاستثناء. القول الأول من يوجب الاستثناء. صار إلى هذا القول أي وجوب الاستثناء في الإيمان طائفة غلوا في الاستثناء في الإيمان حتى استثنوا في الأعمال. قال أنا صليت إن شاء الله صمت إن شاء الله. نعم. ونحن ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء. فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حظ إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. طيب هذا هو المأخذ الأول من المآخذ التي يقول بها الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان. ذكر الآن مأخذين أي علتين سببين للذين يقولون بوجوب الاستثناء في الإيمان. ما هي العلة الأولى؟ أنهم يقولون إن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه. نأخذ المأخذ الثاني ونختم به. قال المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق، أن الإيمان المطلق الإيمان الكامل يعني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. هذا المأخذ وجهه صحيح أم لا؟ هذا العلة للاستثناء في الإيمان صحيح أم لا؟ صحيحة. أن الإيمان المطلق، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، هو كما قال قال الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. ولا أحد يستطيع أن يقول أنا فعلت كل ما أمرني الله به وتركت كل ما نهاني الله عنه. فإن هذا فيه تزكية عظيمة للنفس كأنه شاهد لنفسه بالجنة. فلذلك السلف قالوا يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار. باعتبار ماذا؟ الخوف من تزكية النفس. باعتبار الخوف من تزكية النفس. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. المعنى الآخر الذي يذكره بعد ذلك وهو أنه يجوز ترك الاستثناء باعتبار ماذا؟ يعني يجوز أن تقول أنا مؤمن باعتبار ماذا؟ أن عندك ماذا؟ أصل الإيمان. نعم. قال ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا وجه آخر من وجوه الاستثناء عند السلف. وجه آخر. الوجه الأول هو ماذا؟ الخوف من تزكية النفس. الوجه الثاني هو ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله أنه يجوز الاستثناء فيما يتيقن وقوعه. يعني عندما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هل هذا سيقع أم لن يقع؟ يقع لأن الله أخبر به. ومع ذلك قال ماذا؟ قال إن شاء الله. فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله وأنت تقصد التحقيق، تقصد اليقين أنك مؤمن، معك أصل الإيمان، ولكن تقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. تحقيقا يعني تأكيدا، ها كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون في الحديث. عندما تزور الأهل القبور وتقول هذا الدعاء وفي آخره وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل هناك شك أنك تموت؟ إذن إن شاء الله هنا من باب التبرك أو من باب التعليق، ليس من باب التحقيق وليس من باب التعليق. قال وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. أين الاستثناء هنا؟ أرجو، الاستثناء معناه التعليق، فأرجو مثل إن شاء الله، أرجو مثل ماذا؟ مثل إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو يعلم من نفسه أنه ماذا؟ أنه أخشاهم لله. هذا هو الوجه الأول، هذا هو النوع الأول أو القول الأول في الاستثناء في الإيمان. ذكر ثلاثة أقوال في الاستثناء في الإيمان، القول الأول قول من أوجبه، وقال إن الذين أوجبوا لهم مأخذان، المأخذ الأول أن الإيمان هو ما يموت عليه صاحبه، وقلنا هذا المأخذ باطل لأنهم ينفون الأفعال الاختيارية، وبينا ما في هذا المأخذ من بطلان. المأخذ الثاني للذين يستثنون في الإيمان مأخذ صحيح، وهو ماذا؟ وهو الخوف من تزكية النفس، أو تقديم الاستثناء في الإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار التحقيق، باعتبار ماذا؟ اعتبرنا هذا أصل الإيمان، وباعتبار التحقيق، باعتبار التحقيق وليس باعتبار ماذا؟ الشك أو التعليق. ثم بعد ذلك سأتكلم عن الفريق الثاني. ما هو من هو الفريق الثاني؟ نحن نقول هناك ثلاث فرق، ثلاثة مذاهب في مسألة الاستثناء في الإيمان: الموجبين للاستثناء، المحرمين للاستثناء، الذين قالوا بجواز الوجهين، وهذا أصح الأقوال كما سأذكره في المرة القادمة. نتكلم على الفريق الثاني وهو قول وأما من يحرمه، وأما من يحرمه نتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.